بينهم طريق ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط المكان. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة هو العارفون بالله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله: العارف بالله تقل عنده مرارات الأقدار لقوة حلاوة المعرفة، وليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل، فإن العارف به مستأنس به في خلوته، فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارات الأقدار حلاوة، كما قال القائل: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. العارف بالله قلبه مراقب لمعروفه، قائم بين يديه، ناظر بعين اليقين إليه، فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذبها، فإن نطقت فلم أنطق بغيركم، وإن سكت فأنتم عقد إضماري. إن سكت العارف تفكر في إقامة حقه، وإن نطق تكلم بما يرضيه. لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولد، ولا يتشبث بزيل محبة أحد، وإنما يعاشر الخلق ببدنه وروحه عند مالك روحه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده وقت الرحيل عنها، ولا وحشة له في القبر، ولا خوف عليه يوم الحشر. فأما من عدم المعرفة فإنه معسر، لا يزال يضج من البلاء، لأنه لا يعرف المبتلي، ويستوحش لفقد غرضه لأنه لا يعرف المصلح، ولا يستأنس بجنسه لأنه لا معرفة بينه وبين ربه، ويخاف من الرحيل لأنه لا زاد له ولا معرفة بالطريق. وسبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع في الغم لفواته. فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح، لأنه يستغني بالرضا بالقضاء، فمهما قدر له رضي. وإن دعا فلم ير أثر الإجابة لم يدخل في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق. ومن هذه صفته لا يؤثر جمع المال ولا مخالطة الخلق ولا الالتزاز بالشهوات، فتراه متأدبا في الخلوة به، مستأنسا بمناجاته، مستوحشا من مخالطة خلقه، راضيا بما يقدر له، فعيشه معه كعيش محب قد خلا بحبيبه، لا يريد سواه ولا يهتم بغيره. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة بسوء المعاملة. يا منتهى الآمال، أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المغالب صنتني، فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني، فإذا شكرتك زدتني فمنحتني وبهرتني. النهار يزيد في كرب المحب، والليل روضة يجد فيها المحب ضالة وجده، شراب المناجات يروي ظمأ العشاق. لو رأيت المحب في الليل يتململ ويناجي حبيبه، أشار القلب نحوك والضمير، وسر السر أنت به خبير، وإني إن نطقت بكم أنادي، وفي وقت السكون لكم أشير، أيا من لا يضاف إليه ثان، أتاك الواله الصب الفقير، ولي أمل تحققه ظنوني، ولي قلب كما تدري يطير، فإن تمن وتغفر لي ذنوبي فأنت عليه يا ربي قدير. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يستعمل جوارحنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.